يا الساهي في الدنيا كن مؤمن واعمل الخير طريق الله تحزم يا الساهي في الدنيا يا الساهي في الدنيا ريت العقول سهية كل واحد هايم في هواها غير والهاني خمام اللي يسعملو شرعية جايهين في خطاهم بجرة عطموا كل محرم مشاو في طريق السيا بالبلا والفحش والزويرة اللي يسفيهم من يحشم صارهم المامية فعل الخير سهى وعليها صورهم زادت الدم انطى زمان التربية والمناكر قوات اليوم كبير وصغير ما يرحم في بلاهم الهية والخمر مباح وميسير داك عندك محزم يا الساهي في الدنيا تروم الجلية غافلين على فعل الخير مهتموا بالمهتم مرضى وبقصمية غرتهم الدنيا وصبح قلبهم مملي بالسم قلوبهم المسقية عمرة بخديعة وكذوبة وكل بوجة تتعلم بشوارع مرمية ولادنا هاموا في تخدير ليس فيهم من يخدم والبيا ضحية والسبع ديوان ومقلوب زاد له شيق تقدم لا تصاحب عشقية طيعنا ستق ونصك في مرداتك تحكم يا الساهي في الدنيا باب التوبة مفتوح هون مثالي وفهم من ذنوبك الخوية توب وارجع وخاف الله من سياتك وندم كل من دار النية ربنا سبحانه العظيم يعيش بالحياة منعم من الخيرة ومزية إلى ترى مال فعل الخير يفوز بمناهم تما والسياد العطقية كيرحمه والراحم يرحمه عند الله مكرم نفوسهم الزكية مالية بالخير والإحسان في برودهم من السن تاهي في الدنيا كلهم معنا في نهاية الوصية درتها موعظة ليلك يا المخلوق تنظر سلامنا للعتقية للزياد العلم وشراب وكل من هو ينظر يا الحافظ سجية لا ترم من هو خداع حال حاله متوهم واسمي لا شكية ما خفاش محمد حضري شهر في فاس المرصة سيد مولو رجوية جل جودو يفو عني جاه طه المكرة في ليلة الوحدانية قلب قبري يحضر معاي في يوم أجالي انت كن مؤمن وعمل الخير طريق الله في حزان كن مؤمن وعمل الخير طريق الله في حزان كن مؤمن وعمل الخير طريق الله تحسن كن مؤمن وعمل الخير طريق الله تحسن كن مؤمن وعمل الخير طريق الله تحسن كن مؤمن وعمل الخير طريق الله تحسن